إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن في كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من الواجب، إن النصيحة في الدين من أوجب الواجبات، وهي تشمل كل مجال من المجالات التي يمكن أن يقدم فيها المسلم لإخوانه نصيحة. ومن أعظم هذه المجالات أمور الدين وبيان الأحكام الشرعية، ولذلك فإنه ينبغي أن تنتهز المناسبات التي تجمع الناس لبيان الأمور المختلفة في العقيدة التي قد يجهلها البعض، أو التأكيد عليها والتركيز، أو التذكير وإعادتها للأذهان، أو بيان ما يجب لله سبحانه وتعالى من الحقوق والعبادات، أو بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات بين الناس، إلى غير ذلك من الأمور الواجب التنبيه عليها نصحا لله سبحانه وتعالى ولدينه ولكتابه، نصحا للمسلمين. لأننا إذا أردنا الاستقامة على الشريعة فلا بد من اتباعها ظاهرا وباطنا في كل أمر من الأمور، حتى يصدق أن يقال علينا مسلمون. وإلا فإن الذي يقول أنا مسلم وهو لا يطبق شرع الله في معاملاته مثلا، ويكتفي بتطبيق الشريعة في عباداته، فهو كذاب الأفات. إذ كيف يفصل أحكام الشريعة، كيف يفصل بين أحكام الشريعة في العبادات وبين أحكامها في المعاملات؟ ونحن نشير اليوم في هذه الخطبة إلى شيء من الأمور المتعلقة بأحكام البيوع التي ربما وقع فيها كثير من الناس وهي محرمة. اعلموا رحمكم الله تعالى أن الله من رحمته على عباد أباح البيع، فقال عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، فلما حرم الربا شرع لهم بديلا عنه أعظم منه وأكثر استعمالا وأبرك وأنفع، وهو البيع. ولكن هذا البيع لا يكون جائزا إلا إذا قيد بنصوص الشريعة وأحكامها. وهذا البيع من بركته ما روى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيب الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده، أطيب الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده. وهو توسعة من الله على عباده، فإن كثير من الناس لا يستطيع أن يوفروا كل حاجاتهم بأنفسهم، فلا بد أن يبيع هذا لهذا وهذا لهذا، ما هو فائض عنده وما هو سلعة حاضرة لديه يغني بها أخاه في احتياجاته، ويدفع ذاك الثمن، فيستفيد البائع من الثمن والمشتري من السلعة. ومن آثار البيع التي تترتب عليه انتقال ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، فيحل لكل منهما التصرف فيما ملكه بما شرع الله سبحانه وتعالى. لقد حث عليه الصلاة والسلام على الاكتساب والبيع، ونقولها نصيحة للذين لا يجدون أعمالا في الوظائف الحكومية وغيرها أن يتجهوا إلى التجارة والبيع، فإن فيها كسبا وبركة. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. واعلموا يا إخواني أن الشريعة قد جاءت ليس بأحكام فقط في البيوع، وإنما بآداب وأخلاقيات للبيع وأخلاق للتاجر والبائع والمشتري. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة. وقال: يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة. حديثان صحيحان. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم نبه على أمر مستشر عند الباعة، ألا وهو كثرة الحلف، فقال عليه الصلاة والسلام: أربعة يبغضهم الله، فذكر منهم البياع الحلاف. وقال: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق يعني يروج السلعة، ثم يمحق يعني يذهب ببركة البيع والربح. وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. فذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية: ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا، فصدقه وهو على غير ذلك. يفعله كثير ممن لا يخافون الله، يقول: رأس مالها بكذا، مشتراها علينا بكذا، ويحلف بالله تعالى وبأسمائه الحسنى وبكلماته وبالقرآن الكريم، وهو كاذب في ذلك. لا ينظر الله إليه، ولا يكلمه يوم القيامة، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: ورجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه. وقال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: ورجل اتخذ الأيمان بضاعة يحلف في كل حق وباطل. وكذلك فإن من آداب البيع وأخلاقه السماحة من البائع والمشتري. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب سمح الشراء، سمح القضاء. وقال يعني إذا اقتضى دينه من الآخر. وقال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. فكذلك السماحة في الشراء وليست في البيع فقط. وبذلك تعلم أن ما يفعله بعض المشترين من التضييق على البائع والمماكسة الشديدة المنفرة منافية للسماحة الواردة في حديثه صلى الله عليه وسلم: سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. وقال عليه الصلاة والسلام: غفر لرجل ممن كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. وكذلك من آداب البيع وأخلاقه أن يقيل البائع المشتري أو المشتري البائع من العقد إذا تبين لأحدهما أنه أو رغب في التراجع. فقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته، من أقال مسلما أقال الله عثرته، يعني سامحه وفسخ له العقد إذا تبين له أنه يريد الرجوع وأن المصلحة لم تكن في العقد الذي عقده. فرحم الله هذا الرجل الذي يقيل أخاه المسلم ويسامحه ويفسخ العقد له. ونظرا لما يحدث في البيوع من الاختلافات الشديدة، ولأنه مظنة للخصومة، جاءت الشريعة بأحكام قاطعة تفصل النزاعات بين المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، والمبيع قائم بعينه، السلعة موجودة، فالقول ما قال البائع، أو يتركان البيع، فإما أن يمشيان على قول البائع أنها بسعر كذا ولا يبيعها إلا بكذا، أو يتركان البيع. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أمرا آخر مهما يفصل النزاعات في مسألة البيوع، وهو: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحد منهما البيع فقد وجب البيع. وجب البيع يعني لزم البائع تسليم السلعة، ولزم المشتري تسليم الثمن. انتقلت السلعة إلى ملك المشتري، وانتقل الثمن إلى ملك البائع. ما معنى هذا الحديث؟ يعني إذا ذهبت إلى محل أو دكان فاشتريت منه ونقدته الثمن مثلا، فأنت مخير في الرجوع عن البيع، واستعادة المال الذي دفعته، والبائع مخير في استرداد السلعة ما دمتما في المحل وداخل الدكان أو داخل المكان الذي تم فيه عقد البيع. فإذا تفرقتما وخرج المشتري من الدكان وذهب فقد لزم البيع ولا مجال للتراجع، كل منهما يحق له أن يتمسك بما أخذه من الآخر، ولا إجبار لأي منهما على فسخ العقد وإعادة ما أخذ إلا إذا اشترط أحدهما خيارا آخر، وهو خيار الرد. وخيار الرد أن يقول المشتري: اشتريت منك هذه السلعة على أن يكون من حقي ردها لو لم تعجبني مثلا في خلال 3 أيام. يحدد وقتا للرد، خيار الرد. أو البائع يقول: أبيعك هذه السلعة بكذا على أن لي الحق في استرداد السلعة خلال 3 أيام مثلا. فهنا لو تفرق من المجلس وخرج من الدكان يكون للمشترط خيار الرد، يكون له الحق في الرجوع وفسخ البيع إذا شاء خلال المدة المحددة. وبذلك تعلم أيها المسلم أن ما يكتبه بعض التجار في دكاكينهم البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل معناها إسقاط خيار الشرط، وأنه لا مجال للرد لو خرجت من المحل، وهذا جائز لا غبار عليه، إلا إذا اكتشف المشتري أن في السلعة عيبا بعد خروجه من الدكان، فإنه يجوز له أن يرجع ويفسخ العقد ويعيد الثمن ويعيد السلعة ويأخذ الثمن، ولو كان البائع قد كتب في الدكان البضاعة المباعة لا تباع لا ترد ولا تستبدل. فإن البيع عيب، فإن العيب حاجة تلجئ إلى الرد إذا أراد المشتري ذلك. وكذلك البائع لو اكتشف خطأ في تسعير السلعة وأنه كان مغبونا ومخطئا فيما كتبه على السلعة يرد على المشتري الثمن ويأخذ السلعة إلا إذا اتفق على شيء جديد. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة الخيار، اتفق على خيار الرد، ولا يحل له أن يفارقه صاحبه خشية أن يستقيله. فمن خدع وانتهز الفرصة أن البائع مشغول وأخطأ بالكلام وأن التسعير على السلعة خطأ فأخذها وأجرى العقد بسرعة وخرج مسرعا خشية أن يكتشف البائع أنه أخطأ في الكلام مع كثرة الزبائن مثلا، فهذا لا يجوز وهو خداع. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. وكذلك فإن من الأمور التي وضحتها الشريعة في البيع أن هناك أصناف معينة لا بد فيها من التماثل والتقابض عند البيع، لا بد أن يكون الثمن والمثمن متساويان، ولا بد أن يحدث الاستلام والتسليم في نفس المجلس. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب فبره وعينه، والفضة بالفضة فبرها وعينها، والبر بالبر مدين بمدين، والشعير بالشعير مدين بمدين، والملح بالملح مدين بمدين. فمن زاد أو ازداد باع 3 غرام ذهب في غرامين ذهب، فمن زاد أو ازداد فقد أرضى ربا وقع في الحرام. ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب أكثرهما يدا بيد، فلو اختلفت الأصناف فباعه ذهب بفضة فلا بأس أن يبيعه غرام ذهب ب10 غرامات فضة. إذا اختلفت الأصناف جاز التفاوت بشرط أن يحدث الاستلام والتسليم في نفس المجلس في مجلس العقد. قال صلى الله عليه وسلم: يدا بيد، وفي رواية: إلا ها وها، استلم واستلم، وأما نسيئة فلا. أما أن يعطيه الذهب ويقول هات الثمن بعدين حرام، لا يجوز. وأما نسيئة فلا. ولا بأس ببيع البر بالشعير، اختلفت الأصناف أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا. وفي رواية: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقال عليه الصلاة والسلام ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الذهب بالورق دينا. وبذلك تعلم أن ما يفعله بعض الناس من استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد مع دفع الفرق حرام لا يجوز، وهو عقد ربوي ووقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. لا بد من التماثل، نفس الوزن من الذهب بنفس الوزن من الذهب، لا زيادة أبدا، لا زيادة أبدا. وبذلك تعلم أنه إذا كان عند امرأتين حلي وأحبت إحداهما أن تبادل الأخرى فلا يجوز إلا أن يوزن كل واحد منهما، فإذا كان سواء جاز التبادل بدون تزايد وبدون دفع أي شيء، جاز التبادل يدا بيد في نفس المجلس. وبذلك تعلم أيضا أن رجلا لو باع سوارين من ذهب ب200 ريال كل واحد يساوي 100، فالمشتري لم يكن معه إلا 100، فقال هذه 100، هات السوارين وسآتي لك بال100 بعد قليل، ما الحكم؟ حرام لا يجوز. والعقد صحيح في أحد السوارين لأنه تم الاستلام والتسليم فيه، وأما السوار الآخر فالبيع فيه باطل وهو حرام، لا بد من الاستلام والتسليم في نفس المجلس. فتجار الذهب إذا كانوا يبيعون الحلي بالدراهم ولا يقبضون الثمن فورا فإنهم يرتكبون أمرا محرما، وكثير منهم لا يعلمون بهذا الحكم، لا هم ولا من يشتري منهم مع الأسف لقلة الفقه في دين الله. فإذا كان إنسان عنده ذهب قديم وأراد أن يستبدله بجديد فما هي الطريقة، خصوصا أن البائع لا يرضى أن تعطيه سوار قديم وزنه 5 غرامات وتأخذ سوار جديد وزنه 5 غرامات، لا يرضى، لا ترضى النفوس. فما هو الحل؟ أن تبيع الذهب القديم فتأخذ الثمن وتقبضه بالريالات، ثم تشتري الذهب الجديد منه أو من غيره بدون ربط بين الصفقتين، فتزيد في الثمن وتشتري الذهب الجديد، أو تنقص وتشتري الذهب الجديد، وبذلك ينحل الإشكال. وهذا هو عين ما أمر به صلى الله عليه وسلم بلالا لما اشترى صاع تمر جيد بصاعين من التمر الرديء، قال أوه عين الربا، لا تفعل، حرام. بيع التمر الرديء ثم اشتري تمرا جديدا، وهكذا يكون الحل. ونحن الآن أيها الإخوة في هذا الزمان الذي صارت فيه الأوراق النقدية بديلا للذهب والفضة وأصبح التعامل بها، فإن البدل له حكم المبدل منه، فلا يجوز التفرق قبل القبض. فإذا اشتريت أوراقا نقدية بجنسها لا بد من التماثل والتقابض في نفس المجلس، وإذا اختلفت الأوراق النقدية جاز التفاوت ولكن يجب التقابض في نفس المجلس. فإذا أردت أن تشتري ليرات مثلا بريالات يجب أن تدفع الريالات في نفس المجلس وتشتري من الليرات بيدك وتأخذها بيدك، ولو تفاوتت، ولو اشتريت 1000 ليرة ب10 ريالات فلا بأس، ما دامت مختلفة لا بأس، لكن لا بد من الاستلام والتسليم في نفس المجلس. وبذلك تعلم أن ما يفعله بعض البنوك أنهم يبيعونك ليرات بريالات، أين الليرات؟ يقول ليست عندنا في بنك في لبنان مثلا، إن هذا حرام لا يجوز. لا بد من التقابض في نفس المجلس، لا بد من التقابض، ثم إن شئت أودعتها عنده أو عند غيره أو في بيتك هذا يرجع إليك. فأما إن كان المبيع والمباع ريالات نفس العملة فلا بد من التماثل والتقابض. وبهذا نشير إلى قضية يخطئ فيها الكثير، وهي أنه أحيانا يريد عنده 100 ريال فيريد فكه 100 بورقتين من فئة 50، أو عنده 50 يريد فكه 10. بعض الناس يفعلون التالي، يذهب إلى الشخص يقول هذه 50 ورقة أريد 5 10، هذه كلها الآن ريالات متحدة الجنس من نفس العملة، فيعد الآخر العشرات التي عنده فيجدها ناقصة، يقول ما عندي الآن إلا 40، خذ 40 وهات 50 وباقي لك عندي 10، ما هو الحكم؟ حرام لا يجوز، لأنه لم يحصل التماثل، لم يحصل التساوي في القيمة عند التقابض، فهذا لا يجوز ويقع فيه الكثيرون. فلذلك ننبه عليه، 50 ب5 10 كاملة في نفس المجلس، فإذا احتاج فماذا يفعل؟ قال الشيخ عبد العزيز حفظه الله يجعل 50 عنده رهن ويأخذ 30 التي عنده سلفة، ليس بيعا وشراء، لا، الخمسين رهن والثلاثين يأخذها سلفة، ثم بعد ذلك يعيد الثلاثين إليه ويأخذ الخمسين التي له. هذا حل للحاجة القصوى الملحة، هذا هو الحل الشرعي. أما خمسين بثلاث عشرات والعشرين الباقية بعد ذلك تعال خذها، لا يجوز، لأن التساوي لم يحدث في نفس المجلس. ويسأل بعض الناس يقولون المتاجرة بالعملة جائزة؟ نقول نعم، إذا كان التقابض حدث في نفس المجلس، فإذا تفاوتت العملات فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وكذلك تعلم أن بعض البنوك الخبيثة التي تلجأ إلى الحيلة التالية، يقولون لشخص نشتري منك الدولار بأربعة ريالات لكن نسلم لك الثمن بعد ستة أشهر، نشتري منك الدولار بأربعة ريالات. حتى الآن جائز، اشتري الدولار بأربعة ريالات، بعشرة ريالات، بريالين، إذا تراضيا وعلم أوضاع السوق جائز، لكن يقولون نسلم لك الثمن بعد ذلك. ما حكمه؟ حيلة خبيثة للربا، وهو من فعل اليهود، عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة. وهذا ومن أحكام البيع أيضا أنه لا يجوز الغرر فيه، فلا بد أن يعلم المشتري السلعة وصفتها وأن يراها ويعاينها قبل الشراء. ولذلك فإنه إذا باعك شيء وقال لا تفتشه ولا تفتحه، إما أن تأخذه بكيفيته هذه وحالته وإلا انصرف، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، وهو مجرم في حق الشرع، لأن بيع الغرر لا يجوز. فلا بد أن يعاينه المشتري وأن يفحصه لكي لا يحدث غرر وانخداع في عقد البيع. وهذه المسألة توجد أحيانا مع الأسف حتى في بعض محلات ألعاب الأطفال، فإنهم يجعلون في شيء مغطى شيئا مخفيا ويبيعونها بريال أو بريالين، ويقولون أنت وحظك، فقد يخرج لك شيء سعره قرش أو نصف ريال أو ريال أو ريالين، أنت وحظك، اشتري ما بداخل هذه أنت وحظك، اشتري بريالين ما بداخل هذه أنت وحظك. فاعلم أن كلمة أنت وحظك حرام لا تجوز، مخالفة للشرع، لا بد من فتحها ومعرفة ما بداخلها قبل البيع وقبل تسليم الثمن وعقد العقد، وإلا لا يجوز هذا أبدا. وأما الأشياء التي لا يمكن فتحها كأسطوانات الأكسجين، فيكفي أن يعلم المشتري صفة ما بداخلها والكمية المضغوطة فيها بالتفصيل، فيجوز عند ذلك البيع. ومن الأمور التي لا تجوز في البيع أيضا بيع ما لا يملك، لا يجوز لشخص أن يبيع ما لا يملك، لا يجوز أن يبيع سلعة غيره بغير إذنه، وكذلك لا يجوز أن يبيع شيئا وقف لله تعالى، فإذا أوقف رجل وقفا لا يجوز له أن يبيعه، لا يجوز بيع المسجد مثلا ولا أرض المسجد ولا شيء يملكه جميع المسلمين. ولذلك كان من الحسنات المشهودة للسلطان عبد الحميد الثاني أنه رفض أن يبيع أرض فلسطين لليهود، لأنها ليست ملكا لأحد منهم ولا للخليفة نفسه، وقال عبارته المشهورة: إن إعمال المبضع في جسدي وتقطيع الجسد قطعة قطعة بالمشرق أهون من أن أبيع أرضا للمسلمين إلى اليهود ولو كائنا بما كان من الثمن. ولذلك لا تبع ما لا تملك ولا ما ليس عندك. هذا. وهناك أمور حرمت الشريعة بيعها وسلع لم تجز بيعها، قال عليه الصلاة والسلام: ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام، والكوبة حرام، يعني الطبل. وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ كفيه ترابا. ونهى صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل، وهو تأجير الفحل بمال، فإن ماء الفحل ليس للبيع ولا للتأجير، وإنما هو شيء يتكافل به الرعاة فيما بينهم، لا يجوز تأجير الفحل ولا بيع مائه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن ثمن السنور، يعني القط، لا يجوز بيعه ولا أخذ ثمن على القط ولا ما كان في حكمه كالمفترسات من الأسود ونحوها. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والخمر والمخدرات وغيرها من أشياء الضارة كالدخان ونحوه، وإن كان أقل ضررا بكثير لا يجوز بيعه ولا دفع الثمن فيه. الثمن حرام، والسلعة حرام، والكسب حرام، واستعماله حرام، وقال صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، فلا يجوز بيع هذه الأضحية لأنها كلها قربة لله من أولها إلى آخرها، لا يجوز بيع شيء منها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متفقهين في دينه، عالمين بسنة نبيه، وأن يرزقنا أكل الحلال والتناب الحرام. وصلى الله على نبينا محمد، وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو من إخواني أن يتقدموا ليدخل إخواني. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، خلق فسوى وقدر فهدى، لا إله إلا هو يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ربكم ورب آبائكم الأولين، رفع السماوات بغير عمد ترونها، وبسط الأرض وبث فيها من كل دابة، لا إله إلا هو مصرف الرياح والسحاب ومنزل المطر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أيها المسلمون، ولا شك أن من الأمور المحرم بيعها كذلك بيع أفلام الفيديو وأشرطة الأغاني وآلات اللهو والطرب، كلها حرام لا يجوز بيعها، والمكسب منها سحت، وهو شيء يأكله الرجل في بطنه يطعم أولاده، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، وكذلك اللحوم المخنوقة أو المصعوقة، إذا علم تاجر اللحم أو الدجاج أنها مصعوقة ومخنوقة لا يجوز له أن يبيعها أو استوردها من بلد فيه ملحدون ليس من أهل الكتاب، لا يجوز له بيعها على المسلمين. كل كسب من هذا فهو حرام وسحت، والنار أولى بجسد هذا الآكل. كذلك بيع الدم لا يجوز، لا يجوز بيع الدم، لا يجوز أخذ مقابل على الدم، إذا تبرعت به اقصد وجه الله ولا تأخذ شيئا، ولا تأخذ شيئا عليه، فإنه نجس كما قال جمهور أهل العلم، فهو لا يجوز التداوي به إلا إذا خشي على النفس من الهلاك، فيكون استعماله مثل الميتة، وهي عملية نقل الدم المعروفة، ولذلك في الأشجار وغيرها، أو كروت عيد الميلاد كما يقولون، وبطاقات التهنئة من السحت والحرام بيعها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا موحدين وبشرعه قائمين ولنصرة دينه عاملين. أقول قولي هذا وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله. استعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن من واجباتنا نحو ربنا أن نعلم كيف نعبده، وإن من واجباتنا نحوه ونحو شريعته أن نلتزم بتطبيقها في الواقع وفي المعاملات التي تدور بيننا في أنفسنا. وقد سبق أن بينا لكم في الخطبة الماضية بعضا مما يتعلق بأحكام البيوع التي يجهلها كثير من الناس ويخطئ فيها بعضهم ويقعون فيها. وأنت أيها المسلم إما أن تكون بائعا وإما أن تكون مشتريا، لا يمكن أن يخلو البيع والشراء من حياتك، فمن أجل ذلك كان لابد من معرفة إلمامة بهذا الموضوع ومعرفة شيء من الأحكام المتعلقة به، ونحن نكمل لكم بعض ما يتعلق بهذه الأحكام في هذه الخطبة. وملخصا لما ذكرنا في الخطبة الماضية أن البيع المبرور له فضل وأجر، والتحذير من كثرة الحلف في البيع، وبعض أخلاقيات البيع والشراء كالسماحة والإقالة، وما يترتب على البيع والشراء من الأحكام الشرعية مثل انتقال السلعة إلى المشتري والثمن إلى البائع، وأنه إذا اختلف البيعان والمبيع موجود فالقول قول البائع، وأنهما ما داما في المجلس فالخيار قائم، فإذا فارقه لزم الطرفان البيع إلا إذا اشترط مدة أطول يمكن لكل منهما الرجوع خلالها. وأما الأصناف الستة وهي ما حدده عليه الصلاة والسلام، اثنتان تتعلقان بالوزن وأربعة بالكيل، يجب التماثل والتقابض فيها إن كانت متماثلة، فغرام بذهب بغرام بذهب في نفس المجلس متماثلان متقابضان في نفس المجلس، وصاع من تمر بصاع من تمر مثلا بمثل متقابضان في نفس المجلس. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد من هذه الأصناف. وهذا له مزيد من البيان. وذكرنا أن الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد لا يجوز بيع الذهب بالدين ولا بالتقسيط، لا يجوز بيع الذهب بالدين ولا بالتقسيط. وذكرنا لا يجوز إبدال ذهب مستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق أبدا، لا بد من التماثل والتقابض في نفس المجلس. وأنك إذا أردت أن تتخلص من القديم عندك وتشتري جديدا فبع القديم واقبض القيمة بالنقود، ثم اشتري بهذه النقود أو أقل أو أكثر ذهبا جديدا آخر. وأن العملة تقوم مقام الذهب والفضة، العملة الورقية النقدية تقوم مقام الذهب والفضة، ولذلك أفتى علماء عصرنا بأنها لا بد من التماثل والتقابض فيها في نفس المجلس إن كانت من صنف واحد. وأما إذا اختلفت العملة ريال بدولار فإنه يجوز التفاوت في القيمة، ولكن يجب التقابض في نفس المجلس. وأن العملة إذا اتفقت فلا بد من التقابض والتماثل في نفس المجلس. وبناء على ذلك بينا أنه لا يجوز صرف ورقة 50 ب13 وثنتين فيما بعد، وإنما الحل أن تجعل 50 رهنا ويستلف 10 ثم يرجع 13 ويأخذ 50 التي كان قد رهنها إذا احتاج إلى ذلك. وأنا أعلم أيها الإخوة أن ذكر بعض هذه الأشياء يسبب اضطرابا لدى بعض الإخوان من جهة أنهم تعودوا على كثير من هذه البيوع في حياتهم، ولكن علينا النصيحة ويجب البيان والتبليغ، وعلى المسلم أن يلتزم بأحكام الشريعة وفتاوى الثقات من أهل العلم التي نحاول أن ننقلها إليكم عبر مثل هذه الخطب. وذكرنا كذلك أنه ينبغي معرفة صفة السلعة، فإن أمكن له رؤيتها فحصها وعاينها، وإن لم يمكن له الكشف عنها فعليه بمعرفة صفتها كالبيانات المكتوبة عليها صدقا. وذكرنا أنه لا يجوز بيع ما لا يملك، ولا بيع السلع المحرمة كالخمر والكلب وآلات الموسيقى وعشب الفحل والهر والميتة والأصنام والدم وجلد الأضحية وما يلتحق بها مما هو أشد منها ضررا كأشرطة الأغاني وأفلام الفيديو المحرمة وسائر الأجهزة التي تستخدم في الإفساد. ونقول اليوم إن البيع حلال في الأصل لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأنه يجوز في جميع السلع إذا تمت شروط البيع الشرعية، وأن من هذه الشروط الرضا لقول الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومن الشروط أنه لا يجوز بيع الغرر والجهالة، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وكذلك من الشروط أن لا يكون فيه ربا لحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين. فإذا أردت أن تبيع تمرا بتمر مثلا فيجب التماثل والتقابض في نفس المجلس، ولو كان التمر مختلفا فإن بعض أنواع التمر أجود من بعضها. فمن ذلك ما تعارف عليه العامة من بيع الخلاص مثلا على أنه تمر جيد، لا يجوز بيع صاع منه بصاعين من تمر آخر أقل جودة، وإنما يبيع صاع التمر الجيد فيأخذ الثمن بالنقود ثم يشتري تمرا آخر إذا أراد بهذه النقود، ثم يشتري تمرا آخر إذا أراد بهذه النقود، ولا يبادل واحدا باثنين ما دام من نفس الجنس أي كلاهما من التمر. ولا يجوز بيع موزون بموزون من جنسه إلا إذا كان متماثلا يدا بيد متقابضا في مجلس العقد. وأما إذا باع مكيلا بمكيل من غير جنسه، كما إذا باع صاع من تمر بصاع من أرز مثلا، أو موزونا بموزون من غير جنسه كفضة بذهب مثلا، جاز ذلك ولو تفاوتا. فيجوز على سبيل المثال بيع صاع من تمر بصاعين من الرز أو غرام من ذهب بعشرة غرامات من الفضة، بشرط أن يتم التقابض في نفس المجلس. وكذلك إن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. فهب أنه باع تمرا بذهب، التمر يكال والذهب يوزن، فيجوز التفاوت والتقابض بعد المجلس، يجوز ذلك. ويقوم مقام الذهب العملة الورقية الآن، ولذلك يجوز أن تشتري تمرا بنقود وتسلم النقود بعد ذلك بعد التفرق، يجوز ذلك ولا يشترط ما دام أنها قد اختلفت من جهة الصفة، فهذا مكيل وهذا موزون، فيجوز التفاوت في الثمن ويجوز أن يتدفعها بعد التفرق. ومن الشروط كذلك أن يكون المبيع حلالا شرعا كما بينا. ويدخل في هذا أنه لا يجوز للبائع أن يبيع شيئا يعلم أنه يفعل به المعاصي، كبيع السلاح لقاتل أو قاطع طريق، أو بيع العنب لمن يعلم أنه يصنع به خمرا، وبيع الأشجار المستخدمة في أعياد النصارى ونحوها من بطاقات التهنئة على ما بينا، لأنك تساعدهم في شركهم والقيام بمحرماتهم. وكذلك فإن الشريعة قد أباحت أنواعا من البيوع للحاجة إليها، فمن ذلك بيع الآجل، وهي أن تشتري السلعة الآن وتأخذها والثمن تسلمه فيما بعد، سواء كانت تسلمه دفعة واحدة أو على أقساط، أو دفعة مقدما والباقي على أقساط، هذا جائز لا حرج فيه في غير الأموال الربوية التي ذكرناها قبل قليل. فلا يجوز مثلا أن تشتري الذهب على أقساط، ولكن يجوز أن تشتري تمرا بنقد أو رزا بنقد أو خضروات بنقد، ولكن تسلم الثمن فيما بعد، أو تشتري سيارة بنقد وتسلم الثمن فيما بعد، هذا اسمه بيع الآجل، وهو جائز في غير الأصناف الربوية التي ذكرناها، اثنتان في الأثمان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، وأربعة في الطعام. فهذه لا يجوز التأجيل في الدفع، يجب أن تدفع حالا. وكذلك فإن من الأنواع التي أباحتها الشريعة بيع السلم، وهو عكس البيع الآجل. بيع الآجل البضاعة الآن والثمن فيما بعد، تشتري البضاعة بالدين، جائز في غير الأصناف المذكورة. وأما بيع السلم فهو أن تسلم الثمن الآن والسلعة مؤجلة فيما بعد. فمثلا على سبيل المثال، لو أردت من مصنع أن يصنع لك خزانا، فيجوز لك والخزان لم يصنع بعد أن تدفع الثمن كاملا، وأن يكون الخزان معلوما موصوفا في ذمة البائع، بيع في ذمة في الذمة، بيع موصوف في الذمة، أن يكون الخزان معلوما مادته وأبعاده واتساعه معلوما موصوفا بالضبط، فتسلم الثمن كاملا، وأن يكون البيع معلوما من جهة المدة، فيكون الاستلام مثلا بعد شهرين، هذا جائز، تدفع الثمن الآن وتأخذ البضاعة فيما بعد، أباحته الشريعة والحمد لله. وهذا له شروط قالها صلى الله عليه وسلم، وهي من أسلم أو من أسلف وهو بيع السلم في شيء فليسلف، وفي رواية فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. وينبغي أن يعلم كذلك، ينبغي أن يعلم أن بيع السلم استثناء جاءت به الشريعة للحاجة، فلا يجوز إذا خولفت الشروط أن يدفع الثمن ويأخذ فيما بعد، فلا بد من استيفائها. وهذه ومن الأمور المحرمة في البيع بيع الحصاة وبيع الغرر، ما تضمن جهالة وما تضمن شيئا مجهولا لا يدري البائع والمشتري هل هو فيه مغبون أم لا. ومن الأمثلة التي جاءت بها الشريعة لهذا لها صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقح وحبل الحبلة. والمضامين ما في بطون الأجنة فلا يجوز بيعها لأنك لا تعلم هل يخرج سليما أو لا، هل هو واحد أو اثنين ونحو ذلك. والملاقح هو ماء الفحل وهو الذكر لا يجوز بيعه. وحبل الحبلة هو حمل الناقة التي في بطنها جنين. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتأمن العاهة، ونهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن المنابذة أي البيع بمجرد إلقاء المتاع دون خيار. كان يقول البائع نتفق أنا وأنت يا أيها المشتري، أي ثوب رميته عليك فهو بعشرة ريالات، أي ثوب رميته عليك فرضى بعشرة ريالات. هذا لا يجوز لأن المشتري لا يدري هل الثوب الذي سوف يرميه البائع يساوي هذه القيمة أم لا، هل يعجبه أم لا، هل هو بالطول الذي يريده أم لا، هل هو من المادة التي يرتضيها أم لا. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وهو بيع الثوب بمجرد لمسه بلا خيار. كأن يقول أي ثوب لمسته فهو علي بكذا أو فهو لك بكذا. وكذلك نهى عن بيع الحصاد فكأن يقول له هذه الحصاد سأرميها فعلى أي سلعة جاءت فهي علي بكذا، أو يقول البائع سأرميها فعلى أي سلعة جاءت فهي لك بكذا ولا خيار، أو أن يأتي بائع الأرض فيقول سأرمي الحصاة، أو المشتري يقول سأرمي الحصاة فما بلغت من المسافة فهو علي بكذا. هذا كله حرام لا يجوز لأنه من بيع الغرر، وقد تضمن الجهالة. والشريعة جاءت بالأشياء الواضحة ولا تجيز الشريعة مثل هذا الأمر أبدا. كما يقولون أنت وحظك فهذا حرام لا يجوز. كذلك من الأمور المحرمة بالشريعة قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، يعني حتى يترك. وقال عليه الصلاة والسلام لا يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. وقال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على ثوم أخيه. وبذلك يعلم أنه لو جاء إنسان يشتري من بائع فأخذ منه فأشار إليه بائع آخر أن تعال إلي أعطيك بأرخص فهذا حرام لا يجوز لما يفضي من العداوة بين البائعين، أو أن يكون كذلك المشتري يريد الشراء فيأتي مشتري آخر يقول البائع أنا آخذ نفس السلعة منك بأكثر، حرام لا يجوز ما دام البائع والمشتري الأول قد اتفقا فلا يجوز التدخل. وكذلك لا يجوز التدخل في حال المساومة، فلو كان الواحد يساوم البائع على سلعة معينة لا يجوز أن يدخل آخر بينهما ليساوم. نهى عن سوم الرجل على سوم أخيه حتى يترك، والسبب أن الشريعة لا تريد من المسلمين أن يتناحروا ولا بينهما ولا أن يكون بينهم معاداة ولا عداوة، ومن أجل ذلك منعت هذه الأشياء. وقال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من ثمر. وهذا الأخير نوع من أنواع الغش التجاري، ولعلنا نبينه في خطبة ما قادمة إن شاء الله. وكذلك الأنواع الأخرى المذكورة في الحديث، وقد جاء في الحديث الآخر نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك وربح ما لم تضمن، حديث صحيح. نهى عن سلف في بيع كأن تقول بعتك هذا بكذا على أن تفرضني، بعتك هذه السلعة على أن تفرضني. وعن شرطين في بيع مثل أن يقول مثلا بعتك هذه السلعة على أن تبيعني هذه السلعة، بعتك هذه السلعة على أن تزوجني ابنتك، بعتك هذه السلعة بكذا على أن تؤجرني الدكان. فلا يجوز إحلال شرطين في بيع وعقدين في عقد لا يجوز. أما الشروط الشرعية فإنه لا بأس بها. وهذا سؤال قد ورد إلى أهل العلم فيه شيء من هذا القبيل. قال بائع ذهب: جاءني إنسان فأخذ مني سوارا بألف ريال وليس معه مال، فقلت له لا يجوز إلا نقدا. فقال المشتري: سلفني ألف ريال لعندك. أعطيته الألف، فقال: هذه الألف ثمن السوار ويبقى لك عندي هذا السلف. الجواب: لا يجوز، لأنه احتيال على الربا وجمع بين عقدين، عقد سلف وعقد بيع في نفس العقد الواحد في المجلس، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع. ومن الصور المنهية عنها بيعتين في بيعة، كان يقول: بعتك هذه السلعة نقدا بعشرة وتقسيطا بخمس عشرة إلى سنة، فيقول المشتري رضيت، ولا يحدد كل منهما أي النوعين يريد. هذا تضمن جهالة في الثمن، فلو قال له خذها نقدا بألف أو بعد سنة بألف وخمسمائة، فقال رضيت هات وبعدين تفكر فيما بعد، يفكر، لا يجوز. لا بد أن يحدد الآن هل سيأخذها الآن بألف أو بعد سنة بألف وخمسمائة. فإذا حدد جاز البيع، إذا حدد نقدا أو بالتقسيط جاز البيع، وإذا لم يتم التحديد لا يجوز نظرا لجهالة الثمن، فهو لا يعرف هل هو ألف أو ألف وخمسمائة. أو أن يقول: بعتك إحدى هاتين السيارتين بثلاثين ألفا، فيقول قبلت، ولا يحدد أي السيارتين، فلا بد من التحديد، وهنا جهلت السلعة ولا يجوز الجهالة في البيع، فلا بد من التحديد. أو يقول: أبيعك داري على أن تبيعني دارك، أو أبيعك داري على أن تزوجني ابنتك، ونحو ذلك من الأمور. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين، وهو بيع ما تثمره النخل مدة سنتين مقدمة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، وهو ما يجلب إلى البلد فيستقبله البائع قبل أن يصل المشتري إلى السوق، والمشتري لا يعلم كم تساوي بضاعته بالسوق، فيذهب البائع يقطع الطريق على المشتري ويقول له في ظاهر البلد قبل أن يصل السوق ويعرف الثمن: أخذها منك بكذا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تستقبل السوق من أجل أي شيء حتى لا يغذن البائع ولا تشترى منه سلعته بأقل مما تساوي في السوق. وقد سأل بعض الإخوان أسئلة بعد الخطبة الماضية، فقال: هل يجوز أن نبادل في سلع غير الذهب والفضة والنقود ونأخذ الفرق أم لا؟ فمثلا: هل يجوز تبديل ساعة بساعة مع دفع الفرق، والساعة ليست من الذهب والفضة بطبيعة الحال مثلا؟ أو أعطيه سيارة القديمة وأخذ سيارته الجديدة وأدفع له الفرق، أو أبادله أرضي بأرض أخرى وأدفع له الفرق إذا كان هناك فرق؟ الجواب جائز لا شك في ذلك، لأن هذه السلع ليست من الأصناف الربوية، فمبادلة بعضها ببعض جائز مع دفع الفرق، فلا يشترط فيها التماثل ولا التقابض لأنها ليست من الأصناف الربوية. لكن ساعة ذهب بساعة ذهب مع دفع الفرق لا يجوز ذلك. وكذلك فإن من بعض أنواع الغرر الموجودة في السوق أن يكون الثمن مجهولا أو السلعة مجهولة. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في كتابه الخطب: وقد سمعنا أن بعض الناس يجمع أنواعا من السلع مجهولة العدد مختلفة القيمة فيبيعها جميعا بسعر واحد، وهذه جهالة واضحة، فإن السلع الرخيصة قد تكثر في هذه الحزمة فيكون المشتري مغبونا، وقد يكون الأمر بالعكس فيكون البائع مغبونا، وقد يكون البائع عالما بالأمر لكنه يريد غبن المشتري. كما سمعنا أن بعض الناس يبيع جميع ما في دكانه بسعر واحد والمشتري ما قدر كل سلعة، وهذه جهالة وغرر حرام وباطل لا يجوز الإقدام عليه. وسمعنا أنه باع دكانه كل حبة بريال أيا كانت، فلما أحصوه ظهر كيس السكر بريال وصندوق الكبريت بريال وبقية الأنواع على ريال، وهم حين العقد لا يعلمون كم عدد السكر. فلو قال صاحب البقالة: أريد أن أصفي المحل، أبيعك أيها المشتري كل ما في البقالة كل حبة بعشرة ريالات، سواء كانت علبة كبريت أو كانت صندوقا من حفائض الأطفال أيا ما كانت، فكل حبة كل حبة بعشرة ريالات أيا كانت، فهذا من الغرر، لا يجوز ذلك. لا بد أن يحصل بضاعة ويعلم المشتري كم سعرها، كم تساوي في السوق وأسعارها الحقيقية، ثم يقرر أيشتري أو لا. ويقرب من ذلك ما يقع في بعض الحلات كل شيء بعشرة ريالات أو كل شيء بخمسة ونحو ذلك. فبعض الباعة يعمد إلى تغرير المشترين فيضع بعض السلع التي تساوي فعلا عشرة يضع عشرة وأخرى لا تساوي عشرة يضع عشرة، فيظن بعض المشترين أن هذه السلع كلها تساوي هذا القدر فيلتقط من هنا ومن هنا ومن هنا. فلا لا يجوز لأي بائع أن يخدع المشترين، لا يجوز أن يتخذ من التسويق وسيلة لخداع المشترين، وبعضهم لا يتقون الله في ذلك. فينبغي أن لا يخدع وأن يبين هذه السلعة بكم، وإذا كان يعلم أن السلعة لا تساوي عشرة فلا يحشرها مع زمرة العشرة وهكذا، لا بد من التبيين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ومن هذا القبيل من الأنواع المحرمة ما يحدث في حراجات السيارات، فيؤتى بالسيارة ينادى عليها فيقال: كومة من حديد، كومة من حديد، بعتك كومة من حديد بكذا. يظنون أنهم يسلمون من تبيع العيوب، كذبوا والله على الله وعلى أنفسهم وعلى عباد الله. ما دام يعلم أن فيها عيوبا لا بد أن يبينها، وكلمة كومة حديد لا تنجيه عند الله سبحانه وتعالى. وهو كذاب يعلم أنها ليست كومة من حديد، يعلم أنها سيارة تمشي وتسير، ويعلم أن لها مقاعد وفيها أشياء من غير الحديد، فعلى ما يكذب ويقول كومة من حديد؟ ولذلك فهم يحرجون على سيارتي وفيها عيوب، لا يبينون عيوبها، وإنما تأتي على رأس من كما يقولون، وتلبس لمن؟ لمغرر به جاء يشتري سيارة من السوق، فيضحك عليه الدلالون، ويدخلون ضمن الناس، فيقعون في بيع النجش، ويزيدون في السلعة، وهم متفقون متواطئون فيما بينهم، ولا يريد أي واحد منهم شراءها، حتى يتتلبس بشخص مسكين جاء إلى السوق، ليس عنده خبرة بالسيارات، فيأخذها فرحا يظن أنه قد فاز بصفقة ثمينة وهو قد خدع وصار مضحوكا عليه. ولو رست على أحد من هؤلاء الدلالين هذه الشرية أو البيعة لأرجعها لصاحبها كما قد اتفقوا في الباطل، ولا يلزم بشرائها كما هم يتعاملون فيما بينهم، إلا من رحم الله من الناس الذين لا يخافون الله، من الناس الذين يخافون الله. وأما الذين لا يخافون الله فهم كثر في مجال بيع السيارات وغيرها. ومن هذا القبيل من كتب العيوب المحرمة ما يقع لبعض الشركات التي تبيع سيارات، فتعرض في ساحة البيع سياراتها ويقولون للناس، يضعون على كل لوحة على كل سيارة قيمتها ويقولون تشتري بهذه القيمة، ويمنعونك من الفحص أو تجريب السيارة أو معرفة ما فيها من العيوب، لا يبينون شيئا ويقولون تشتري وإلا فلا، وهكذا. إما أن يلبسوك هذه السيارة وقد تكون تساوي فعلا، قد تكون مغنما وقد تكون مغرما، وهذا حرام لا يجوز، لا بد من كتابة كل ما يتعلق بالسيارة قبل بيعها. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وبيع التقسيط الذي يسأل عنه الناس، إن كانت السلعة مملوكة عند البائع في مستودعاته مسجلة باسمه، قد تم تملكه عليها بكامل الأوراق الرسمية وقد حازها إليه، عند ذلك يجوز أن يبيعها لك نقدا أو بأقساط إذا تم تعيين نوع البيع، هل هو بالنقد أو بالتقسيط، وهذا الثمن الذي تشتري به غير قابل للزيادة في المستقبل. ولو تخلفت عن التسديد لا يجوز الزيادة على هذا الثمن. وأما العربون فإنه لا حرج في أخذه في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك، فإذا اتفقا أنه يدفع له عربونا على أن يحجز له السلعة، بحيث لو غير رأيه ورفضها فإن العربون من حق البائع الذي عرض السلعة، فإذا اتفقا على ذلك جاز للبائع أخذ العربون إذا رفض المشتري أن يكمل الصفقة. وسأل بعض الإخوان عن تحويل الأموال عن طريق البنوك، فقالوا إننا نعطي البنك ريالات لكي يحولها إلى البلد الآخر دولارات. وأنت قلت في الخطبة إنه لا بد أولا أن تشتريها وتقبضها، وهم لا يرضون بذلك. الطريقة الشرعية أن تشتري الدولارات أولا ثم تحولها وتدفع لهم أجرة التحويل، لكنهم لا يرضون بذلك. فأجاب أهل العلم: إذا اضطررت إلى التحويل لبلد آخر كان يكون فيه قريب لك محتاج، أو تريد أن تشتري وليس هناك مجال إلا تحويل النقد، وهم لا يرضون بالطريقة الشرعية، بحيث لو اشتريت بريال الدولارات وقلت حولها قالوا نرجعها ريالات مرة أخرى لأن نظام البنك لا يسمح بذلك. فهنا أنت مضطر للتحويل، والإثم عليهم، ولا شيء عليك إن شاء الله تعالى. وأخيرا، فإن بعض الإخوان قد سأل عن شراء العملات النقدية القديمة بأكثر منها، فما حكم شراء 100 ريال قديمة، عملة قديمة، ب150 من العملة الحالية؟ أجاب شيخنا عبد العزيز حفظه الله، قال: إذا ألغيت العملة وانتهت لم صارت ورقة مثل الدفتر، يجوز بيعها بأي قيمة.